والمرجئة والشيعة وغيرهم من أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وهذا بالمعنى العام. وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، ويثبت ما سوى ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة، فهذا بالمعنى الأخص. إذن فأهل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة، فهم أعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع لها ممن جاء بعده. وأهل السنة أيضا هم التابعون للصحابة بإحسان، المقتفون أثرهم في كل عصر ومصر، وعلى رأسهم أهل الحديث والأثر. فأهل السنة والجماعة هم الصحابة والتابعون والسلف الصالح وأئمة الهدى، أهل الحديث والعلم والفقه في الدين في القرون الثلاثة المفضلة، ومن اقتفى أثرهم واتبع سبيلهم ولم يحدث ولم يبتدع في الدين ما لم يكن من هديهم، لأنهم كانوا على المحجة البيضاء وعلى الهدى القويم والصراط المستقيم، على بينة من ربه لم تعصف بهم الأهواء والفتن، ولم تحرفهم البدع عن العروة الوثقى والصراط المستقيم. وأهل السنة هم كل من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون في الهدي الظاهر والباطن، فهم المتبعون لآثار الصحابة والتابعين وأئمة الهدى المقتدى بهم في الدين، الذين لم يبتدعوا ولم يبدلوا ولم يحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال ابن حزم: وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم الصحابة رضي الله عنهم، وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين، ثم أصحاب الحديث، ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليه. وقوله هذا من الأقوال المهمة، وسيأتي مصرحا به: ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها. فيقال للعامي على اعتقاد السلف، وإن كان لا يدري الأدلة ولا يعرفها، ولكنه على اعتقاد السلف، يقال للعامي من أهل الحديث. فهذا بالمعنى العام، لأن أهل الحديث يطلق على المسلمين جميعا ممن التزم اعتقاد السلف، فهؤلاء من عالم وعامي كلهم أهل الحديث. ويطلق بالمعنى الأخص على من كان مشتغلا بالحديث رواية ودراية، فهؤلاء أهل الحديث. وأهل الحديث أيضا وهم أهل السنة والجماعة وهم السلفيون، هؤلاء كلهم على معتقد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم أهل الحديث. ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها، أي هو منهم من أهل السنة. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فأهل السنة المحضة هم السالمون من البدع، الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول كلها، أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها.

والقوم السلاف المتقدمون، والسين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق. ومنه عبد الرحمن ابن عبد الله السلفي المحدث، وآخرون منسوبون إلى السلف. وضرب السلف بالكسر ببغداد سكنه إسماعيل بن عباد السلفي المحدث. فالمراد هنا بالمنهج السلفي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو المراد بهذا المصطلح. ما هو المنهج السلفي؟ هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، هذا هو المراد بهذا المصطلح. والمنهج السلفي القاصد هو الطريق التي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمنهاج النبوة الطريق الذي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، أو هو السير على طريقة الصحابة في اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أو منهاج النبوة هو الأخذ بالأثر واتباع السنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والنسبة إلى السلف سلفي، والسلفية هي ما كان عليه أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة. وهذا المصطلح كما مر تنازعه كثير من الناس أيضا، كما تنازع مصطلح أهل السنة والجماعة ومصطلح أهل السنة، فقد تنوزع في تلك المصطلحات وادعى الانتساب إليها كثير من الخلق. وقد سئلت اللجنة الدائمة ما هي السلفية وما رأيكم فيها، فأجابت اللجنة: السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه أحمد والبخاري ومسلم. قالت اللجنة: والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف، وقد تقدم معناه، وهم الذين ساروا على منهج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. الكل يدعي أنه منتم إلى الكتاب والسنة وأنه آخذ بالكتاب والسنة، ولكن العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يقال السلفية وأن يقال السلفيون وأن يقال سلفي، لم يكرهوا ذلك للنسبة في ذاتها، وإنما الكراهة إذا ما صارت فرقة وجماعة، فإذا صارت فرقة وجماعة صارت مذمومة وإن تسمت بهذا الاسم الشريف، لأنها إذا ما تحزبت فصارت فرقة لها سمع وطاعة ولها بيعة ولها عمل سري إلى غير ذلك مما هو معروف في مناهج الفرق المنحرفة من أهل الأهواء، كانت مذمومة. وأما النسبة في ذاتها فلو أن قوما قالوا نحن أهل السنة والجماعة وليسوا كذلك، كما يفعل القطبيون الآن يقولون نحن أهل السنة والجماعة، فهل نغادر نحن أهل السنة والجماعة هذا المصطلح الشريف لأن هؤلاء نازعونا فيه بغير حق؟ العبرة بالحقائق لا بالدعاوى، فلا نصدف ولا نحيد عن هذه النسبة الشريفة من أجل أن أقواما من أهل الزيغ والطيش والهوى والضلال قد نازعونا فيه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أول ما يصدق على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، فالخروج عن طريق الصحابة اتباع لغير سبيل المؤمنين، فلا بد من اتباع سبيل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما عده الإمام أحمد رحمه الله من أصول السنة، فقال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به،

أصحابه، ولمنهاج النبوة أصول يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى وبحول الله وقوته، والله تبارك وتعالى المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.